التوحيد أيضا المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الأمور هذه هي العنوان. فالله سبحانه وتعالى أن مشركي قريش كانوا يعترفون بوجود الله عز وجل وأنه الخالق، بل كانوا يقولون في عبادتهم لأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع هذا فإن هذا ما أخرجهم عن وصف الشرك، بل بقوا على الشرك حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلهم في الإسلام ومات منهم المادة على كفرهم. وذلك لم يشفع قوله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إلا الله. هذا هو الشرك في توحيد الألوهية. وهذا ذكرت لكم أن التوحيد، هذا التوحيد توحيد الألوهية، هو يعني حصل فيه منذ عهد نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الاحتكاك بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبين الأمم، وحصل فيه التكذيب، وحصل فيه لأن هذا النوع من التوحيد فيه إخلاص العبودية لله عز وجل كاملة، لا يشوبها أي نوع من أنواع الشرك. هذا الأمر يعني أمر يعني فيه عوارض، فيه تعترضه مصالح، وتعترضه أيضا مناصب، وتعترضه تنازلات كثيرة. فلهذا قد يقر الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يقر مثلا بأن الله عز وجل يستحق العبادة من كل وجه، فيصرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله عز وجل، حتى ولو كان في نفسه هو لا يظن من هذا الشرك، فهو يدخل تحت قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم من ذلك إلا وهم مشركون. فسماهم مؤمنين من وجه وسماهم مشركين من وجه آخر، فقال يعني يحصل له من إيمان بإعلان الشهادتين مثلا والإقرار والإجابة الفرائض العامة، لكنه إذا وقع في نوع أو ضرب من ضروب الشرك فإنه يبطل عمله. هذا معنى قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني لو أنه توكل على غير الله، لو أنه استغاث بغير الله، لو أنه استجار بغير الله عز وجل، فإنه يعتبر مشركا لله عز وجل، ولو صلى وصام وحج البيت الحرام، لو تحاكم إلى غير الله عز وجل، لو تحاكم إلى القانون وأحله محل الشرع، لو أقر به أو اعترف به فإنه يعتبر مشركا بلا يزايده وصفه الشيء. في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية العظيمة يقول أهل العلم العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا العبادة يدخل تحتها كل شيء في الإسلام، يدخل تحتها الاعتقاد، ويدخل تحتها الشعائر، ويدخل تحتها كذلك تنظيم حياة المسلم، تنظيم حياة المسلم يدخل تحت أنواع العبادة. هذا معنى قول الله عز وجل وما خلقت الإنسان إلا ليعبدون. فعبادة الله عز وجل لا يجوز قصرها على الصلاة في المسجد، ولا يجوز قصرها على شعائر العبادة فقط، بل عبادة الله عز وجل في كل شيء. هذا معنى تحقيق أو تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تكون العبادة كما قال الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا فعل القلب واعتقاد القلب وعمل القلب، ويدخل في هذا أيضا فعل الجوارح، فعل الجوارح، لأن الإيمان كما ورد في النص الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أي صدقته الجوارح. ولهذا قال في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا الأصل، هذا هو الأصل من العبادة، الأصل من الخلق العبادة، الأصل في الخلق العبادة، لكن كون الله عز وجل خلقهم لهذا وهم لم يفعل بعضهم هذا، هذا لا يتخلف فيه مراد الله عز وجل. ومراد الله نوعان، مراد يعني إرادة قولية خلالية وإرادة دينية. إرادة الدينية الشرعية التي أحب الله عز وجل من كل عبد من عباده وطلب منه، طلب منه الإيمان، أحب ذلك وطلبه منه. طلب الله عز وجل من كل عبد من العباد الإيمان، وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. أقام الحجة سبحانه وتعالى منذ يعني آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ينزل الله الحكم عليها، والحجة قائمة. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويرضاه لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن قد لا يؤمن بعضه مثلا، فقوله هنا إلا ليعبدون يعني أنه خلقه سبحانه وتعالى لذلك، لكن هم قد لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، قد لا يحققون العبادة على الوجه المطلوب، فعندئذ في هذه الحالة يتحقق فيهم أمر الله الكوني، وإن تخلف مراده الشرعي. الآية التي بعدها يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا عبادة الله عز وجل لا شك بين أساسيين، أن يكون الخضوع لله عز وجل كمال التذل وكمال الحب لله عز وجل مع مجانبة الطاغوت. الطاغوت يقول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، هذا هو تعريف الطاغوت. وعلى هذا اذا نظرنا الى تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت، يقول كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو مسبوع أو مطاع، تبين لنا أن هذا تعريف عام، تعريف شامل للطاغوت. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. وعلى هذا فإن متابعة الهوى متابعة للطاغوت، وأن متابعة الشهوات وتحكيمها يعتبر أيضا من الطاغوت، وأن تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل يعتبر من الطاغوت، وأن أيضا مبدأ عبادة الله عز وجل وتحكيم عبادة غير الله عز وجل أيضا هذا فرق من اتباع الطاغوت. ومن أهم ذلك وهو اتباع الشيطان والعياذ بالله، فهو رؤوس هذه الطواغيت، اتباع الشيطان والعياذ بالله. إذا نظرنا إلى مأمورات الله عز وجل ومحبوباته، ونظرنا إلى منهياته، فإن مأمورات الله عز وجل ومحبوباته معروفة ومعلومة. فإما أن يمتثل الإنسان لأمر الله، وإن لم يمتثل لأمر الله أمتثل لغيره. إما أن يكون في القلب طاعة، وإما أن يكون فيه معصية. لا يحمل الإنسان من عباده، لأن القلب طبع، قلب كل عبد طبع على أن يكون له إله، والإله ما تأله القلب وتتعلق به، فطبع كل قلب كل مولود يولد على الفطرة. لا بد أن يكون هناك هذا القلب يأله شيئا ما، فإما أن يأله الله، وإما أن يأله غير الله، وإما أن يأله الله عز وجل ويأله معه غيره. وهذا الشرك، هذا الشرك، وهذا الذي يدخل تحت قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعندئذ قد يصلي الإنسان ويصوم ويزكي ويحج إلى بيت الله عز وجل ويؤدي كثير من الفرائض، ولكن فقط مثلا سؤال لغير الله عز وجل يبرده عن ذلك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. لو سألت غير الله عز وجل سؤالا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا يعتبر كفر ويعتبر شرك. ولو كان ذلك المسؤول نبيا، نعم، ولو كان المسؤول نبيا، ولو كان وليا، لأن كل خلق الله عز وجل من أنبياء ومن رسل ومن أولياء كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل، وكلهم محتاجون إلى الله عز وجل. بل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المخصوص بالشفاعة لا يجوز أن تأتي إلى قبره وتسأل الشفاعة، هذا غير فإن فعلت ذلك فقد أشركت مع الله، بل تأتي وتسأل الله عز وجل، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي أيضا بما يرضي الله عز وجل، لأنه من شروط الشفاعة يعني أمران أساسيات: الإذن والرضا. أن يأذن الله عز وجل، أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة، وكذلك أن يرضى عن المشفوع له. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظم منزلته عند ربه إذا جاءه الناس، إذا تدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة وقالوا يعني لقد غضب ربنا غضبا لم يقبض قبله مثلا ولم يقبض بعده مثلا، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشفع ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويسجد تحت العرش بين يدي ربه في ذل وفي انكسار، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه على أحد، ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقال ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. إذا أصبحت مسألة هي عن طريق الرضا وطريق الإذن، وإلا فلا يمكن أحد، لا بد أن توفر هذه الشرطين. وسيأتي معنا إن شاء الله بسط هذا في موضعه في موضع الشفاعة. طيب، الآية التي تليها بقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم هنا قالوا قضى بمعنى أمر ووصى، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة هنا تشمل كما ذكرنا تطبيق الكتاب والسنة في كل مصادفة ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بشعائر العبادة، ما يتعلق بنظم الحياة، نظم حياة المسلم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كل أمر من الأمور لا بد أن يكون مأخوذا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تحاكم إلى القوانين الوضعية ولو صلى وصال وحج البيت الحرام وادعى أنه يعني مسلم، فإنه إذا غير حكما واحدا مهما كان إسلاما، لو غيره أو خلع عن شرع الله عز وجل أو استمد قانونا غير شرع الله عز وجل فهو كافر بمنطق القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحكم بغير ما أنزل الله ظروف، فمنها أن يحكم بغير ما أنزل الله، يعني بمعنى أنه يكون حاكما مسلما ولكن عاصم، يعلم حكم الله عز وجل فيتركه ويحكم بغيره، فهذا لا يكون كافرا من كل وجه، بل هو كفر دون كفر، وهو يعتبر عاصي لله عز وجل. أما إذا أتى بحكم تشريع، فمثلا قال الزنا لا يصل فيه الرجل، ليش؟ لأن هيئة الأمم المتحدة تعتبر هذا بشاعة، وكذلك الغربيون يعتبرون هذا فيه يعني بشاعة على الإنسان وفيه تعذيب للإنسان، فهذا كفر، هذا كفر ينقل صحيح عن بدون شك وبدون غير. فهذا الحاصل في أكثر البلاد الإسلامية، هذا الحاصل في البلاد الإسلامية الآن، أنه يحل محل شرع الله عز وجل قوانين وضعية يبتد من أفكار الرجال وابتداع الرجال، لا تطبق فيها حدود الله عز وجل، لا تطبق فيها الحدود، بل يحل محل هذه قوانين أخرى، ويظنون أن مثلا يعني قانون العقوبات، قانون العقوبات الموجود في البلاد الإسلامية على غير شرع التقنين. ومعنى التقنين التشريع، معنى التقنين التشريع، فعندئذ يخرج من عن قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في كل صفيرة فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني التسليم المطلق، أما كونه يأتي بشريع آخر ويحل محل شرع الله عز وجل فهذا كفر، هذا كفر. ولهذا نجد أن الكثير من الناس في تعاملاتهم الاقتصادية يتعاملون بالربا. التعامل بالربا بحد ذاته يعتبر معصية وكبيرة من الكبائر، لكن لو أنه قال الآن المعاملات البنكية ضرورة من ضرورات المجتمع هذا كفر، هذا كفر. ليش؟ لأنه غير، لأنه كان يقول ما حرمه الله، والله عز وجل قال فاتقوا الله وذروا ما بقي منه. والحاصل في بلاد المسلمين الآن إن لم يكن مقبل على بلاد المسلمين يعني استشنال الربا، أما المعاملة به فلم يقبل بلد الإسلامي الآن لا يتعامل به، ولا أظن هناك بلد يسلم من التعامل مهما قيل، حتى عن بعض البنوك الأخرى التي تقول نحن ما نأخذ الفوائد ولا نعطي، ولكنها تضاف فوائد إلى حساباتهم ويعلمون عنها ويعرفونها. هذا هو الربا. لكن كون الإنسان يقول هذه لا شيء فيها والفقراء أحوج الناس إليها ولا يجوز لنا أن يعني نحرم الناس من هذا الأمر، هذا كفر. ولو لم يأكل هو من الفوائد، لو كان هو نفسه ما أكل منها، ولكنه قال هذه مصلحة ويعني ضرورة تعتبر يعني في وقتنا الحاضر ولا شيء فيها، هذا هو التشريع وهذا هو الطاول. إذن أنواع العبادة في قوله ألا تعبدوا الإلهية، ألا تعبدوا الإلهية يعني في كل صغيرة وكبيرة من شأن الإنسان. ولهذا أدركت قريش بفصاحتها ولغتها ولغة القرآن التي نزل بها، أدركت أن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله تحول كامل من حياة إلى حياة. عرفوا هذا، لا لم يظنوا كما يظن كثير من الناس اليوم أنها كلمة تقال، ولكن يعني يقولها الإنسان ويأتي بمناقضاتها في من الاعتقاد، ويأتي بمناقضاتها في العمل، ويأتي بمناقضاتها في كل جانب من الجوانب، ثم لا يظن أنه خرج عن لا إله إلا الله. هذا قصة. ولهذا قابلت قريش هذه الكلمة مقابلة شديدة، وحتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج عن هذه الدار التي كان يحبها إلى الدار التي وجد فيها الاستجابة للا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوله وبالوالدين إحسانا، هذا فيه دلالة على عظم حق الوالدين، إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحق، قرن حق الوالدين بحق، ثم قال سبحانه وتعالى فيما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أمن آمين آمين قالوا يا رسول الله فلا أمن ثلاثة، فقالوا يا رسول الله سمح يا فتأمن فعلى ما تأمن، فقال يعني مما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قال جبريل أتاني جبريل فقال رغم أنت امرئ أدرك والدين أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين فقلت آمين، ورغم أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسلم قل آمين فقلت آمين، ورغم أنت امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. هذه الثلاثة التي ورد فيها تأمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ويقول آمين آمين آمين. فهذا دليل على حق الوالدين، دليل على حق الوالدين وأنه حق عظيم. ولهذا قال ولا تقل لهما أف، فمعناه ما هو أعلى من ذلك، ما هو أعلى من ذلك من شتم وتعال عليهما وتقديم غيرهما عليهما، هذا يعتبر أعلى من هذا وأولى منه، ما يسمى القياس الجليل أو القياس الأولى، أي إذا قدم التأثير فقط كلمة أف وهي التضجع من كلمة تقال أو من فعل يقال، فهذا يعتبر والعياذ بالله من نقص الوالدين حقهما فما هو أعلى من ذلك يكون من باب أولى. ولهذا ورد في حديث التوسل بالأعمال إلى الله عز وجل أن يعني أحد المتوسلين الذين أطبقت عليهم الصخرة الثلاثة، فكان أحدهم يقول يعني أنه نأى، كان يطلب المرعى والشجر، فنأى به الطلب ذات يوم فذهب، ثم جاء وحلب الغبوب لوالديه وهو شرابهما أول الليل، فجاء وقد نام، فكان الصبية يتضورون عند رجليه عند رجليه من الجوع، ولم يعطي أحدا منهم حتى، ولم أيضا يعني يطلبهما من النوم حتى يعني قرب الفجر أو طلع الفجر، فقام فأعطاهما غبوبهما، قال اللهم كنت فعل ذلك ابتغاء مرضاتك فمرضاتك فخرج عنا، ففرج الله عز وجل عنه. هذا دليل على أن هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. ولهذا يعني مهما يفعل الإنسان بأمه خاصة فإنه ما يوفيها حقها أبدا مهما يفعل بها، ولا رقة من رقباته في بطنها كما ورد في الكلام في قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية العظيمة اشتملت على الأمرين كما ذكر، فإنه لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالجميع، لا بد لتحقيق العبادة كاملة لوجه الله عز وجل من الأمرين، كمال العبادة لله عز وجل، وكذلك ترك عبادة ما سوى الله عز وجل. ولا تشركوا به شيئا، ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك يعني في نصوص أخرى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي شيء أدنى شيء، بل وإن كان من أنواع الشرك التي يخافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الرياء، الرياء وهو أن يريد الإنسان بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. من شروط صحة العبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شائبة شرك، ومن شروطها أيضا أن تكون وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا لشرطان. كذلك من شروط العبادة في أن يكون فيها كمال الخضوع مع كمال الحب، كمال الحب لله عز وجل، تعبد العبادة وأنت تحب أن تعبد الله عز وجل، ولا بد أن يكون ليس فقط مجرد الحب، كمال الحب، أن يكون فيها كمال الحب لله عز وجل، كمال الطاعة، كمال الذل أيضا والانتصار لله عز وجل. فإن لم يتوفر في عبادة الله عز وجل كمال حبك لأن تطيع الله عز وجل وكمال الذل والخضوع لله عز وجل وفي ذلك العزة، ولهذا استعمل سبحانه وتعالى في حق نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا من أقوى من أقرب أنواع أو من أعلى أنواع العبودية والكمال والذل لله عز وجل، فاستعمل فيه حق أنه جمع له وصف النبوة والعبودية الكاملة لله عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهنا كمال العبودية التي تحققت في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال ذله وخضوعه لله عز وجل وانتساره لله عز وجل. فإذا امتلأ في القلب، امتلأ القلب بهذا، بكمال الحب لله وكمال الذل لله عز وجل، لا يمكن أن يوجد في القلب كما أي ذل أو أي عبودية لغير الله عز وجل. فأي نوع من أنواع العبودية التي توجد في القلب لغير الله دليل على أن القلب قد خلى من العبادة الحقيقية لله عز وجل. وفي قدر ما يكون فيه نقص أيضا في هذه العبادة يكون هناك تعويض من جانب آخر، فسيكون فيه تعلق بشيء آخر، إما بدنيا وإما بزوجة وإما بمنصب وإما بمال إلى غيره، من أنواع التعلقات، من أنواع التعلقات. لقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ما نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية اشتملت على 10 توصيات وهي من أعظم ما جاء في القرآن الكريم كما سيأتي أن ابن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. ثم ذكر أن أول محرم من المحرمات وأن أعلاها وأعظمها عند الله عز وجل هو الشرك بالله، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقد تقدم الحديث عن هذه، ولا طبعا الشرك أو كذلك أنواع من الشرك يقع فيها الإنسان وهو قد يعني لا يكون عالما بذلك ولا يكون عارفا بذلك. فهناك ما يقع باللفظ، وهناك ما يقع بالعمل، وهناك ما يقع بالاعتقاد، وهناك ما يقع أيضا بالتردد والشك. كل أنواع الردة هذه كل نوع من أنواع الردة الذي يخرج الإنسان عن المدة والعياذ بالله يعتبر شرك، وهي أيضا تقع في هذه الأربع أشياء، تقع بالكلام والعياذ بالله، ومن الكلام الموجود المتداول عند الناس سب الدين الآن يلعنون الدين ويسبون الدين، والآن هناك من يعني يطعن في أصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعنهم. هذا كافر. ليش؟ لأنه إذا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنهم فقد طعن بالقرآن، فقد طعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن شكك أيضا في يعني زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك. ليش؟ لأنه كذب القرآن، وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر، والكفر يترادف مع الشرك، الشرك في العبادة الغالب، لأن توحيد الربوبية يقل فيه الشرك، لأن حتى المشركين كما ذكرنا قبل قليل، المشركين من قريش كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله، لكن توحيد العبادة ما كان محققا عند المشركين أبدا، ولهذا بقوا على الشرك، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات منهم من مات على ذلك أو رجع ودخل في حوزة الإسلام وترك كل نوع من أنواع الشرك. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق نحن نرزقكم وإياكم. تعلمون أن العرب كانوا يقتلون أولادهم، يأيدون البنات خوفا من أمرين، من الجوع ومن العار، ويأيدون أحيانا الذكور خوفا من الجوع. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، خشية الفقر. لماذا؟ لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله عز وجل. وهنا دعوة خبيثة، وهي دعوة تحديد النسل ودعوة الانفجار السكاني. فكلمة الانفجار السكاني هذه ما تكون إلا بين المسلمين، يعني لا يربوها النصارى وأعداء الله عز وجل إلا بين المسلمين، والمسلمون والحمد لله الذي لا يحمد على مقرهم سواه يستقبلون كل نظرية من النظريات وكل فكر من الأفكار، وتروج في بلاد المسلمين جميع أنواع الحبوب والإبر والأشياء التي تحد النسل، بينما نجد اليهود يسعون إلى التكاثر، النصارى يسعون إلى التكاثر ويشجعون على النسل. وأما بالنسبة لدعوات تحديد النسل فإنما تكون بين المسلمين، المسلمون يكثر العدد فيهم ويبارك الله عز وجل في ذلك، لأن الإنسان إذا تزوج من المسلمين يقصد بذلك وجه الله فهو مأجور، وفي بضع أحدكم صدقة، وكذلك تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا السواد العظيم الذي يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون سوادا أعظم من سواد أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا بكى موسى ليلة المعراج، قال ولك فتى يبعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ربع أهل الجنة؟ فكبر أصحابه، قال ألا تريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، فقال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل. وجاءه اليهودي فقال يا محمد من أول من يجيز الصراط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فتكون هذا هذه ميزة، ويكون 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب، كان وجوههم البدر، ها هؤلاء أول من يجيز، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر فيهم الذين يعني لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا تحقيق، هذا هو تحقيق التوكيل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا عام للاستغراق. وما الفواحش هنا للاستغراق، كل نوع من أنواع الفاحشة الذي يتحدث عليه أن بعقوبة أخروية أو يقام عليه حد في الدنيا فإنه يعتبر من الفواحش، يعتبر من الفواحش. وإنما يعني والكبائر أيضا هي تعتبر من الفواحش. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تحريم دم المسلم، في تحريم دم المسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني لما قال في يوم عرفة إن دماءكم إن أموالكم أعراض، دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، هذا فيه دلالة على التحريم، وأنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه إلا بحق، إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. هذا دليل على أنه لا يحق لأحد من المسلمين أن يعتدي على دم المسلم، إلا إذا كان يعني الطيب الزاني، الطيب بمعنى الذي تزوج، الذي تزوج ثم بعد ذلك زنى والعياذ بالله، فقد عرف طريق الحق وقد أجنب طريق الحلال، فليس لهذا إذا وقع في الزنا ليس له إلا الرجم، هذا القتل. الطيب الزاني والقاتل لنفسه بغير الحق، وكذلك والمفارق للجماعة المرتد والعياذ بالله إذا أصر على ذلك، إذا أصر على ذلك. أما ما عدا ذلك فهو يكون معصوم الدم، معصوم الدم كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذه أول وصية اشتملت على مجموعة من الأوامر، وهنا يبدأ يحافظ العقل لعلكم تعقلون. سيأتي أمور أخرى إذا عقل الإنسان هذه الأشياء ينتبه لها فلا يقع فيه. فمن ذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من دون سن البلوغ، وهو من فقد أباه صغيرا، من فقد أباه صغيرا، هذا هو يعني أفضل يعني ما عرف به اليتيم. ثم قال إلا بالتي هي أحسن، قال أهل العلم الاتجار فيه، الاتجار في ماله، وذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتقوا في أموال اليتامى، يعني العمل والتجارة، لئلا تأكلها الصدقة، لئلا تأكلها الصدقة. فهذا دليل على أنه إذا كان سيعمل في مال اليتيم فيعمل فيه ما يحسنه وما يزيده، وإلا فإنه يتركه على ما هو عليه. ولهذا لا يجوز له أن يأكل منه إلا بالمعروف. توالي اليتيم، هذا يقاس عليه وقال توالي اليتيم، كيف إن احتاج أكل وإن لم يحتاج فإنه لا يأكل حتى يبلغ أشده. المقصود هنا بالأشد قال العلم البلوغ، يعني البلوغ والعقل وحسن التصرف في المال، ثلاث أشياء، يعني قد يبلغ وقد يعقل ولكنه مع هذا لا يحسن التصرف في المال. فالرشد، الرشد هو الصلاح في المال، والصلاح في المال يعني بلوغ وعقل مع صلاح في المال. أما إذا بلغ وعقل ولكنه مع هذا يعتبر سقيم. وما أكثر السفهاء في وقت الحاضر، ما أكثر السفهاء الذين يصلون إلى درجة 40 و50 ومع هذا يصرفون أموالهم فيما في غير طاعة الله عز وجل. هذا يعتبر سفه، هذا يعتبر سفه، الذي يصرف ماله في الخمر، والذي يصرف ماله في الزنا، والذي يصرف ماله في لعب القمار وعلى طاولات القمار في الغرب وفي غيرها، هذا يعتبر سفيه. يجوز لولي لأوليائه أن يحاكموا عند الشرع بأن يحجر على مال، أن يحجر على مال. ولكن للأسف الكثير من هذه الأموال التي اكتسبها أولئك أكثرها من الحرام، إما من الربا، وإما والعياذ بالله من تجارة المحرمات، وإما والعياذ بالله من الظلم والبطش، من الظلم وأخذ أموال الناس بغير حق، فإنها الحرام يذهب حيث أخذ، بل يأخذ معه من كان في شيء من الحلال أخذه في طريقه والعياذ بالله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ما نكلف نفسا إلا وسعها. الوفاء بالكيل وفاء الكيل والميزان بالقسط، يعني ما طفف قوم الميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل في السماء، ما طفف الناس في الكيل أو في الميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل في السماء. فالمقصود بالوفاء هنا الترجيح، والمقصود أيضا التعاهد للميزان، التعاهد للميزان، لأن أحيانا الميزان نفسه قد يقوم فيه غلط وفيه خطأ مثلا، فهو يضع الحق ويزيد عليه، هذا معنى الوفاء. أوفوا الكيل والميزان، يضع الحق ويزيد عليه، وهذا يعني كما فيكم الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تلك موازين الله سبحانه وتعالى، موازين الله عز وجل لا تساويها موازين الدنيا أبدا، مهما بلغت من الدقة، مهما بلغ الآن اختراع الناس في الموازين من الدقة في موازين الذهب بالذات التي تعتبر للكمبيوتر الآن، فإن موازين الحق سبحانه وتعالى أدق من ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بما وكفى بنا حاسبا، بل ولو كان ذرة، لأن كلمة الحبة الخردل عند العرب تأتي على أصغر ما كانوا يعلمون، بل ولو كان مثقال ذرة كما قال الله عز وجل، مثقال ذرة خيرا يرى، ومثقال ذرة شرا يرى. فهذه الذرة مهما تصغرت فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بها ويكون لها مكانا في وزن، فيوزن تزن الصحائف، ويوزن العمل، ويوزن ثواب العمل، ويوزن عبده. لأنه قال يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناحا. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال ورد في الحديث يأتي الرجل الأقول الشروف، يعني الذي يكون ضخم الجثة، ولكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ليش؟ لأنه وضع كتاب الله وراءه ظهريا، وكان بإمكانه، كان بإمكانه أن يحكم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وواتته الظروف من كل وجه من الوجوه، ثم مع هذا يعرض عن كتاب الله عز وجل، ويعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفرح بما يأتي من أمريكا، ويفرح بما يأتي من الروس، ويفرح بما يأتي من أوروبا. هذا والعياذ بالله مهما كان عظيم، ومهما كان سمينا، ومهما كانت بيوته، ومهما كانت مراتبه، هو والعياذ بالله لا وزن له عند الله يوم القيامة. ثم ينتقل الحق تبارك وتعالى إلى أمر آخر، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. نأتي إلى ضبط اللسان، ضبط اللسان في القول. أولا أنه يجب على المسلم أن يتعلم، يعني ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ويتعلم الآداب الموجودة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من الآداب كما تعلمون نهى الله عز وجل عن رفع الصوت، نهى عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نهى عن رفع الصوت، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا النهي في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشماس. كان رجل فيه سمن، فكان والذي فيه سمن عادة وهو يتكلم ما يسمع فيرفع صوته، فلما علم بهذه الآية لزم به فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا، فقال لما قال نزلت هذه الآية قال أنا الذي خلق عليك، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو المراد بهذه الآية، ليس هو المراد بهذه الآية. فهذا دليل دليل واضح، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء قوم من أهل الطائف فارتقيه وكانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا أصواتهم بعضهم على بعض، فقال من أين أنتم؟ فذكروا له أنهم قال لو كنت من أهل المدينة لأوجعتكم غرب، لأنهم فأهل المدينة في الأصل كانوا يعرفون الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد الموت. وجاء في جواز رفع الصوت بالعلم باب رفع الصوت بالعلم، وذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى. فهذا دليل على أدب من الآداب، أدب. فإذا نحن في أشد الحاجة وأمس الحاجة أن نتعلم الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع كتاب الله، والأدب أيضا مع المسلمين، الأدب مع المسلمين، وهذا أدب مع المسلمين. وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا، إذا العدل ليس فقط في مجرد الأحكام. إذا جلس الإنسان على كرسي القضاء فتذكر العدل، لا، العدل في كل شيء، في الرضا وفي الغضب، العدل في القول. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. الحاصل الآن بين الشباب المسلم وبين الدعاء إلى الله عز وجل الذين ينسقون أنفسهم أيضا إلى الدعوة لا يعدلون في القول، لا يعدلون في القول. تجد الإنسان يتكلم في أعراض الناس، بل ويتكلم في أعراض العلماء. في وقتنا الحاضر تسمع من الجهلة، تسمع من الناقصين في علمهم وأخلاقهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتطاول على العلماء ويتطاول على الفقهاء الذين استنبطوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلوم التي نقرأها والتي المسلمون عيال عليها بفهم السنة. ومع هذا يأتي في هذا الزمن من طغام الأحلام من يتطاول على علماء المسلمين ومن يقدم كلامه عليهم ويقول هم رجال ونحن رجال. هذا الكلام لا يقوله إنسان يعرف السنة حقيقة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم على جلالتهم وقدرهم واختيار الله عز وجل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأولين من المهاجرين. ولو كان بلال، ولو كان صهيب، ولو كان عمار، بل كان ممن تأخر من المسلمة مسلمة الفتح إذا دخلوا وهم من كبراء قريش يقول قم يا فلان وتقدم يا فلان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما وتقديرا. وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه الذي يأتي يوم القيامة، معاذ رضي الله تعالى عنه يحشر قبل العلماء برتوة، يعني بمرحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى عنه شابا سمحا له خلق حسن، كان يجلس وإذا جلس يصغي لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لعلم ولأدب. فهنا يجب أيها الإخوان أن نحفظ القول، نحفظ القول. فإن صلى الله عليه وسلم قال معاذ لما قال يعني أوى نحن مؤاخذون بما نقول، قال تكلتك أمك يا معاذ، تكلتك أمك يا معاذ، أوى يقض الناس على مناخيرهم في النار إن جاح صفحة. فإذا لو أن عندنا في مجالسنا قراءة القرآن وقراءة السنة وقراءة كتب السلف، لو أن الوقت يشغل بهذا ما وجدنا وقت نتكلم في الناس. لو أن الأمر خلى من هذا وأتيت أنت وشخص ما تبغون تقرأ، يا أخي أخلو بنفسك واذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله، سبح، استغفر الله عز وجل، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما شئت، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما شئت، حتى يبقى وقتك محفوظ وحتى لا تتحمل أوزارك. يعني نحن الآن لسنا في نقص، لسنا في نقص من الذنوب، الذنوب موجودة إن كان بسبب التقصير وإن كان بسبب الاشتراح. طيب على تكفينا ذنوبنا هذا؟ تكفينا ذنوبنا عن الحديث في الناس وعن الحديث في طلبة العلم وعن الوقوع لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء حاسد ويذكر المساوي. هذا معنى أيضا قل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذا التوصية الثانية هنا غير تحرك، حركة الأولى إيش؟ العقل، حركة العقل. ولهذا يعني أصل كان العقل مناط التكليف، كان العقل مناط التكليف، لأنه إذا عقل الإنسان. يعني سئل بعض أهل العلم عن رجلين من السلف الصالح السابقين الذين كانوا يحفظ وبعضهم كان أيضا يعقل، فقال سئل عن فلان فقال ما شئت من علم وأدب إلا أن عقله أكبر من علمه، ثم سئل عن آخر فقال ما شئت من علم وأدب إلا أن علمه أكبر من عقله. فالعقل إذا جاء أكبر من العلم نعمة، نعمة من الله عز وجل. ليش؟ لأنه يتحكم فيما يقول ويعلم أيضا ما يقول، فهنا حرك العقل سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، لأنه إذا عقل لابد أن يتذكر، إذا عقل لابد أن يكون من المتذكرين. ثم قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو سبيله؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأسكم بسبيل شيطان. ولهذا الصراط الذي يوضع على متن جهنم، على متن جهنم، وجاء في أوصافه أنه أرق من الشعر وأحد من السيف وأشد روغانا من الثعلب، وأن المرور عليه على قدر الأعمال هو الصراط المستقيم الذي في الدنيا أصلا، هو هذا الصراط المستقيم. لأن هذا الصراط في الدنيا الذي هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الوحي، إذا لم تلتفت يمينا ولا يسارا فستثبت على ذلك الصراط ولن تلتفت للشياطين الذين هم عن يمينه وعن صراط وعن يساره. وعلى يمينه هذا الصراط وعلى يساره كلاليب مثل السعدان، هل رأيتم السعدان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوق يكون ملوي الرأس كلاليب، لكن لا يعلم عظمها قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، تخطف الناس على قدر أعماله، ويكون المرور أيضا على الصراط على قدر العمل. فمن لم يلتفت في الدنيا إلى صراط بوش ولا إلى أو طريق بوش ولا إلى طريق قربة شوف ولا إلى طريق اليهود ولا إلى طريق النصارى، بل سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه بإذن الله ناجٍ على الصراط المستقيم. ومن التفت إلى هذا السبيل أو إلى ذاك السبيل فسيخطف أيضا في ذلك المكان بخاطفة من الخاطف، ويدعو شيطان ليخطف ويقع، لأنه سيلتفت، سيلتفت. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. ثم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف ماذا قال، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه درجة عالية، فهناك حرك العقل حتى إذا بدأ العقل يعقل ويعرف سيقف عند حدود الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتذكر، يتذكر فيكون أكثر إيمانا ويكون أكثر يعني خوفا من الله عز وجل. ولهذا وصاه بأشياء فيها شيء يعني لا يمكن أن يعمله إلا العقلاء، ولكن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا يعلم هذا ويعرف هذا إلا من عقل وتفكر، فإن فعل كان من المتقين. ما هي التقوى؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد لليوم الرحيم. الخوف من الجليل من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل الوحي الكتاب والسنة، ولا استعداد ليوم الرحيل، يعني أن تجعل الدنيا على أنها مرحلة من المراحل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لكن مع قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمور الدنيا جانبا وبقي في زاوية من الزوايا يعلم أصحابه يعني فقط طريقة التسبيح وطريقة التحميد والتهليل والتكبير؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله خرج وعلم الناس وقاتل الكفار وحكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم كل ذلك في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. أما الدروشة أن يكون الإنسان يعني يأخذ من الإسلام الشيء السهل اليسير ويترك الأمور الأخرى، فأمور الحياة، أمور الحياة هي الأخذ بها واتباعها لشرع الله عز وجل وأيضا خوف الله عز وجل فيها، هذا هو أساس التوحيد، هذا هو أساس التوحيد. فلنعلم أنه ليس هناك يعني في دين الله عز وجل دروشة، وليس في دين الله عز وجل رهبانية، بل دين الإسلام هو الوسط، ما شد الدين أحد إلا غلط، ما في تطرف في دين الإسلام، يأخذ من الدنيا ولكن بقدر ما يؤدي به إلى عبادة الله عز وجل، ويجعل هذه الدنيا أيضا خادمة لطاعة الله عز وجل وشرع الله عز وجل. هذا الاعتدال، هذا هو الاعتدال. والناس الآن تجد فريقين، إما عابد الدنيا والدرهم والدينار ولا يهمه من أي شيء أكتسب المال والعياذ بالله، وإما إنسان يعرض عن الدنيا كلية ويعيش بعيدا عنها ويظن أن هذا هو التقشف. ليس هذا هو التقشف الذي كان يفعله الصحابة، كانوا يقاتلون في سبيل الله ويغنمون أشياء كثيرة ثم ينفقونها في سبيل الله، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال. وكانوا أيضا لهم في بيت مال المسلمين أنصبة معينة يأخذونها ويقولون يستدينون إلى العطاء، فإذا جاء هذا العطاء اتقوا الله عز وجل فيه، فأكلوا منه وتزودوا منه وجاهدوا به وأعطوا، وهذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال. ولهذا قال هذه التقوى والاستعداد اليوم الرحيل. وعمر رضي الله تعالى عنه قال في تعريف التقوى لما سئل قال هل سلكت واديا فيه شوك؟ قال نعم. قال فما عمل؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني التشمير والاجتهاد. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات التي ذكرناها الآن وشرحناها.